بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة، فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه خطبة مزجها بشيء من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من خطبة الحاجة، وزاد عليه ألفاظا كقوله رحمه الله: ونتوب إليه، فإن هذه الزيادة ليست من جمل خطبة الحاجة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة على المأثور في الذكر والدعاء جائزة ما لم يكن متعبدا بلفظه، ولم تزل هذه سبيل الصحابة فمن بعدهم. وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت أنا لبيك اللهم لبيك، لبيك والرغباء إليك والعمل، الحديث. فبين ابن عمر رضي الله عنه أنه زاد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عنده، فالزيادة على الذكر والدعاء جائزة إن لم يكن متعبدا بألفاظه، كدعاء الاستفتاح أو التشهد وأشباههما، فإنه يوقف على المتعبد به دون زيادة ولا نقص منه. ووقع في المأثور ما حاذى به المصنف في الجمع والإفراد، إذ قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ، فذكرها مجموعة، ولما ذكر الشهادة ذكرها على الإفراد، فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمفرق بينهما أن الشهادة لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولا يتحملها أحد عن أحد، وأما الدعاء بالتحميد وغير ذلك من الأعمال فإن الإنسان ينوب عن غيره. ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، نقله تلميذه ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. ثم ذكر المصنف أن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لأن من مآخذ معرفة الأحكام الشرعية الجمع والفرق، ولم يزل الفقهاء يذكرون هذا ويبنون عليه كتبهم المصنفة في الأشباه والنظائر، فإنهم يذكرون فيها بابا في الجمع والفرق ذكره الزركشي، بل أفرد أبو المعالي الجويني كتابا في ذلك اسمه كتاب الجمع والفرق، ثم تبعه الناس، وكان الجويني مقدما بين فقهاء الشافعية بمعرفة الجمع والفرق. ومن كلام العلامة عبد الحق السنباطي الشافعي قوله: الفقه الجمع والفرق، الفقه الجمع والفرق، والمراد بذلك معرفة ما تجتمع به الأحكام وما تفترق فيه، فمن وعى ذلك حصل الفقه. ثم قال المصنف: لهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق عللها، لافتراق حكمها وعللها. فبين أن هذه الرسالة مشتملة على شيئين: أحدهما جوامع الأحكام وأصولها من القواعد، والآخر الفروق الواقعة بين الأحكام لافتراق حكمها وعللها. والحكمة هي مقصود الشرع في تشريع الحكم، والحكمة هي مقصود الشرع في تشريع الحكم، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم، أي علق به الحكم الشرعي. واقتضى ذلك أن تكون هذه الرسالة في قسمين: فالقسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وقد انتقل المصنف رحمه الله تعالى فيه قواعد، وصفها بقوله: القواعد المهمة والأصول الجامعة، وبلغها 60 قاعدة. فالقاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. والقاعدة 60: من وما وأي ومتى وأل، والمفرد المضاف، يدل كل واحد منها على العموم. ثم بين أن هذه الأصول المنتقاة وعدتها 60 حيطت بأمرين: أحدهما شرح كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، والآخر التمثيل لها بالأمثلة التي تتفرع عنها وفق ما يسره الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني فهو ذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة مع ذكر التقاسيم المهمة، ولم ينتهي إلى عدد يحده المصنف، لأنه جرى فيه وفق ما يستحضره منها، ذكر هذا في موضع مستقبل من الكتاب. فهو أورد ما عن له من التقاسيم والفروق بحسب ما وقع له من الاستحضار. والفروق التي اعتنى بها رحمه الله تعالى هي الفروق الحقيقية لا الفروق الصورية، لأن الفروق نوعان: أحدهما فروق حقيقية ومحلها المسائل المتباينة في أوصافها، المسائل المتباينة في أوصافها، والآخر الفروق الضعيفة، الفروق الضعيفة، وهي التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، وهي التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها. هذا معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في محله من القسم الثاني. والفرق اصطلاحا هو المدرك، يعني المأخذ، هو المدرك المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى. اكتب، ترى ما تلقاه في كتاب. هو المدرك المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى، المتباينة علة وحكمة، المتباينة علة وحكمة. وعلى ذلك يكون الفرق الفقهي اصطلاحا، ما هو هذا فرق؟ الأول فرق من محله في كل علم، لكن نحن بخصوص الفرق الفقهي ماذا يكون؟ ها يا أخي، المتباين علة وحكمة حتى في اللغة تتباين بالعلة والحكم. وش هو اللي بين المسائل الفقهية المدرك؟ إيش أي مدرك؟ فقهي. المدرك الفرق الفقهي اصطلاحا هو المدرك الفقهي المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى، المتباينة علة وحكما. فبهذا يباين الفرق الفقهي الفرق الاصطلاحي العام، كالقول في القاعدة الفقهية، فإن القاعدة الفقهية تختص بقيد الفقه، وأما باعتبار الاصطلاح العام فإنها أصل كلي مضطرد تندرج فيه جزئيات متنوعة، لكن في الفقه يختص ذلك الأصل بكونه فقهيا. وأشرت إلى ذلك بقول نظما: الفرق عند الفقهاء ما ميز، الفرق عند الفقهاء ما ميز مسألة عن أختها فميز، مسألة عن أختها فميز في صورة وما بها تعلق، في صورة وما بها تعلق وعلة والحكم إذ تحقق، وعلة والحكم إذ تحقق. ونشرع في الدرس القادم نبين معاني هذه القواعد واحدة واحدة، مبتدئين بالقاعدة الأولى بإذن الله عز وجل. وختما أنوه بأن كل درس من الدروس في برنامج التعليم المستمر سيتبعه اختبار سريع عن الدرس الماضي، فهذه الأوراق فيها أسئلة يجيب فيها المتوسط في دقيقتين، فكلكم بإذن الله فوق المتوسط، فخذوها تذكرة لما يستقبل من الدروس، بأن كل درس سيتبعه اختبار سريع يكتب فيه الطالب اسمه ثلاثيا وجواله وبريده الإلكتروني لنرسل إليه النتيجة بيننا وبينه، فيعرف نتيجة جهده ونبقيها عندنا، ونرجو أن يبقيها عنده كي يصلح حاله إذا كان مخفقا.